قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني بيان حكم تاريخ الرقى، حكم الرقى وحكم التمائم. وتقدم عن المصنف رحمه الله لم يحكم عليها، لأن من الرقى ما هو جائز ومنها ما هو محرم وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وكذلك التمائم منها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو مختلف فيه كما تقدم الكلام عليه. ولذلك فإن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وهو قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يبين الحكم كما بينه في الباب الذي قبله في قول باب من الشرك لبس الحلقة والخير، لأن ذاك نص في الشرك وليس فيه تفصيل وليس فيه خلاف وليس له أحوال، بخلاف الرقى والتمائم فإن منها ما هو مشروع جائز كالرقى بالقرآن بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية والأدعية المأثورة عن السلف التي ليس فيها شيء من الشرك، فهذه مأثورة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ورقى بها غيره، ورقي هو عليه الصلاة والسلام وقته عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على مشروعيتها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي من أصيب بلدغة حيوان من عقرب أو حية غيره. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي رقى اللذيذ بأن قرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات فبرئ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على فعله. فدل ذلك على أن الرقى بالآيات القرآنية وبالأدعية النبوية وبالأدعية المأثورة عن السلف الصالح الخالية من الشرك أنه لا بأس بها وأنها مشروعة. أما الرقى الغير مشروعة والتي هي نوع من أنواع الشرك التي فيها توسل لأحد سوى الله وفيها عبارات شركية، فإنها هذه من أكبر الكبائر، بل هي أكبر من الكبائر، فإنها نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه من أكبر الكبائر لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمسلم أن يتعلق بأحد سوى الله في جلب نفع أو في دفع ضر، حتى الرقى المشروعة يجب للإنسان أن يعملها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفعلا للمشروع مع اعتقاده أن هذا مجرد سبب، ولكن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما يجب أن يعتقده المؤمن الصادق في إيمانه الموحد لربه عز وجل. المصنف رحمه الله لما عقد هذا الباب وقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم ساق بعض الأدلة الدالة على حكم الرقى والتمائم، وتقدم في الدرس الماضي الكلام على هذه الأحاديث وبيان وجه الدلالة منها، ثم في هذا اليوم نقرأ بقية الأدلة الدالة على هذه الترجمة، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رويفع، رويفع هذا رويفع بن الحارث الأنصاري صحابي جليل مات في 56 من الهجرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الصحابي الأنصاري الجليل رضي الله عنه وقال له لعل الحياة تطول بك، فطالت حياته رضي الله عنه، فإنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة، فهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كونه أخبر أنه سيطول عمره لأن حياته ستطول، فهذا يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، والله قد أيد نبيه بمعجزات عظيمة، وأعظم هذه المعجزات هو هذا القرآن الكريم، هذه أعظم معجزة، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حصل على يديه معجزات كثيرة، من هذه المعجزات قوله لرويفع لعل الحياة تطول بك، فمات في 56 من الهجرة، فعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 45 سنة، وفي هذا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. دل هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأفعال أفعال منكرة وأنها أفعال محرمة، لا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا منها، وأن هذه الأفعال يتبرأ منها عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أمور منكرة وأمور محرمة وأنها من أكبر الكبائر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية هو تجعيدها، فتلها وتجعيدها، الشعر الجاعد يعني غير المسترسل، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية يعقدون لحاهم تكبرا وإعجابا وفخرا، وفيه ما يفعله بعض الناس من فتل الشوارب وعقدها تكبرا وإعجابا، وهذا تأخذ حكمها أيضا، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يفعلونها لذلك، ولأن في عقد اللحية هذا أيضا تشبها بالكفار وفعلا لأفعالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني علق وترا على دابة، وكان أهل الجاهلية يعلقون الوتر على رقبة الدابة من بعير أو خيل أو غير ذلك، يعتقدون أنه يعني الوتر يدفع الضر عن هذه البهيمة، يدفعها عن البعير أو عن الخيل أو البغل أو غير ذلك من الدواب التي كانوا يعلقون عليها الأوتار. فإن الوتر وتر القوس كما هو معلوم، كان إذا بلي وخلولق أخذوه وعلقوه على رقبة البعير كما تقدم معنا في حديث السابق في الدرس الماضي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي ألا يبقى في رقبة بعير قلادة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذه الأوتار وهذه القلائد التي كانوا يقلدون بها الحيوان، زعما منهم أنها تدفع عنه الأذى وتدفع عنه الضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذه لأن حسما لمادة الشرك وحسما لمادة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن حقا المؤمن صدقا لا يتوكل إلا على ربه، ويعلم يقينا أن الذي ينفعه وأن الذي يضره هو الله سبحانه وتعالى، وأن سواه من المخلوقين سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا أو شيطانا أو جنيا، فإن هؤلاء لا يستطيعون أن ينفعوه ولا يستطيعون أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له أو عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه عبد الله بن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا اعتقد المؤمن هذا، إذا اعتقد المرء هذا الاعتقاد اعتقادا جازما، فإنه لا يبالي مخلوق مهما كان، وإنما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى لأنه هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لنبيه وهو أفضل الخالق وأكرمهم عليه، يقول له سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فغيرهم من المخلوقين من باب أولى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق أجمعين وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك يقول الله عز وجل في حقه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فغيره من باب أولى. فلذلك لما كان أهل الجاهلية يعلقون هذه الأوتار على الدواب ويعلقون التمائم على الأطفال، كل هذه نوع من أنواع الشرك لأن فيها تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وحذر منها وأنكرها عليه الصلاة والسلام بفعله، وأنكرها بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إنما بعث لتوحيد الله عز وجل ومحو الشرك ومحو آثاره وحسم مادته تماما. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين كما أمره به ربه عز وجل، فلذلك نهى عن الشرك كبيره وصغيره عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الشرك الأصغر هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو تعليق الوتر بزعم دفع الضر أو جلب النافع. قال: واستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. كذلك الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم كل ذلك مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة في ذلك أن رجيع الدابة طعام المسلمين من الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استنجى به المرء لوثه عليه. والعظم طعام إخواننا من الجن، فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون أفر ما يكون لحما، فإن الجن سألوه الطعام وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن رجيع دواب الإنس طعام لدوابه، وأن العظام التي يأكلها الإنس يأكل لحمها، أن العظم يعود أوفر ما يكون لحما فهو طعام المسلمين من الجن. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء برجيع الدابة والاستنجاء بالعظم، لأن فيه تلويثا وتنجيسا له على إخواننا المسلمين من الجن، وتلويثا لعلف دوابهم. ولذلك نص العلماء على أنه لو استجمر أحد بعظم أو استنجى برجيع دابة فإنه لا يصح استنجاؤه، فإن استنجاؤه لا يصح. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة فهو وكيل. سعيد بن جبير رضي الله عنه هذا من أئمة التابعين، قتله الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق، ولما أراد قتله صلى ركعتين ثم تبسم، فسأله الحجاج عن تبسمه، قال: تبسم من جرأتك على الله وحلم الله عليك. ثم دعا وقال: اللهم لا تسلط على أحد بعد، فلم يقتل أحدا بعد سعيد بن جبير، ثم إنه توفي بعد قتله سعيد بن جبير بفترة قصيرة، وروي الحجاج في المنام بعدما مات وقيل: ما فعل الله بك؟ قال: قتلني الله بكل امرئ قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة، لأنه كان إمام الدنيا في زمانه، وكان الناس في أمس الحاجة إلى علمه رضي الله عنه وأرضاه، فقتله عدوانا وظلما. فرحم الله سعيد بن جبير رحمة الأبرار. فسعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا الأداء من نفسه، فالعلماء يقولون مثل هذا له حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يرفعه لكنه حكمه حكم المرفوع، حكمه حكم المرفوع. هذا يدل على حرص السلف على حسم مادة الشرك والتحذير منه. فسعيد بن جبير هنا يقول: من قطع تميمة من إنسان فإن ثوابه كثواب من أعتق رقبة. دل ذلك على أن التميمة لا يجوز تعليقها إن كانت من الشركيات اللي فيها تعلق بسوى الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان فضل من قطع تميمة أنه كما أعتق رقبة، لأن من قطع تميمة من إنسان كأنه خلصه من الشرك، وهو بمثابة من خلص عبدا مملوكا من الرق، من خلصه من الرق. فهذا الأثر المروي عن سعيد بن جبير يقول العلماء رحمهم الله هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقوله سعيد بن جبير رضي الله عنه من نفسه، لكنه أرسله. قال رواه وكيع، هذا وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، الذي يقول فيه الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، فعلى طالب العلم أن يتقي المعاصي وأن يحذر منها، فإنها من أسباب حجب الهداية ومن أسباب منع الفقه في الدين ومن أسباب حرمان الرزق، سواء الرزق المادي أو الرزق المعنوي، والعلم النافع والعمل الصالح. فعلى المسلم وخصوصا طالب العلم أن يحذر من المعاصي غاية الحذر. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. المراد بإبراهيم إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من كبار الفقهاء في عصر التابعين رضي الله عنه، توفي سنة 96 من الهجرة، وكان من أئمة أهل زمانه، توفي وله 50 سنة، وكان من كبار فقهاء التابعين. إبراهيم ابن زيد النخعي الكوفي رضي الله عنه، يقول: كانوا يكرهون التمائم. من هم الذين كانوا يكرهون التمائم؟ يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتلاميذة عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وعبيده السماني ومسروق وغيرهم، هؤلاء تلاميذة ابن مسعود وابن مسعود، كل هؤلاء كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وتقدم بالدرس الماضي ذكر خلاف السلف رضي الله عنهم في التمائم الخالية من الشرك، هل يجوز تعليقها أو لا يجوز؟ فإذا كانت التمائم فيها شركية، فيها تعلق بغير الله وتوسل بمخلوق أو من إنس أو جن، فإنها محرمة، وهي نوع من أنواع الشرك بالله، لأن فيها تعلقا بغير الله. لكن اختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم في تعليق التمائم من القرآن ومن السنة، يعني ليس فيها إلا أدعية نبوية وأدعية قرآنية، هل يجوز تعليقها على الصبيان وعلى غيرهم أو لا يجوز تعليقها؟ اختلف السلف، فابن مسعود وتلامذته وغيرهم من الصحابة يرون حرمتها بعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق التمائم، في قول: من علق تميمة فلا أتم الله له، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالوا: هذه الأحاديث عامة تشمل التمائم الشركية والتمائم الخالية من الأقوال الشركية. ومن السلف من أباحها، وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، ومروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعن غيرهم من السلف، فإنهم يرون أنها غير داخلة في النهي، لأن هذه حكم الرقية، فالرقية بالأدعية القرآنية والأحاديث النبوية لا بأس بها. قالوا: فكذلك التمائم إذا كانت في الأدعية القرآنية ليس فيها إلا أدعية نبوية وأدعية قرآنية، فإنه لا بأس بها، لكن الأولى والاحتياط ترك ذلك كله احتياط، لأن التمائم وإن كانت خالية من الشرك، لكن ليس فيها إلا أدعية قرآنية ونبوية. أولا يعني تكره لأمور: أولا عموم النهي عنها، عن التمائم. الأمر الثاني أنها ربما كانت ذريعة إلى تعليق التمائم الشركية، فمنعها من باب سد الذرائع، وهذا أصل في الشرع، وهو سد الذرائع حسما لمادة الشيء المحرم. الأمر الثالث أن تعليقها فيه امتهان لها، لأنها إذا علقت على الصبي ربما يمسها بيده ويده نجسة، ويدخل فيها بيت الخلاء، ولا يجوز الدخول بالقرآن أو بشيء فيه القرآن إلى بيت الخلاء، ففيه امتهان للآيات القرآنية وابتذال لها، ولا يجوز أن تمتهن آيات الله، ولا تمتهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأولى والاحتياط ترك التمائم كلها، ترك التمائم حتى وإن كانت من القرآن، فهذا أولى وهذا أحوال، والله أعلم. نعم. قال قوله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ورويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارث الأنصاري، ونزل مصر وولي برقة، وولي برقة له 8 أحاديث. قال عبد الغني: ولي طرابلس فافتتح إفريقية 47. وقال ابن يونس: لا، طرابلس الغربية اللي قوله فافتتح إفريقية. وقال ابن يونس: توفي ببرقة 56. فعاش بعد النبي 45، ففي هذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبره أن حياته ستطول، وهذا لا يقول إلا بإخبار الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا يكون بإخبار من الله عز وجل لنبيه بأن هذا ستطول حياته، بأن هذا ستطول حياته، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. قوله: لعل الحياة تطول بك، فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية، عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعجام يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وإعجابا، تكبرا أو عجبا. ثانيهما ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليعتقد يتعقد ويتجعد، يتعقد ويتجعد، لأن الجعد الشعر جعد هو اللي فيه التواء، وهو ضد الشعر المسترسل، وهذا عندهم أجمل، لا سيما في المرأة شعر الجعد، سواء في الرجل وفي المرأة عندهم من صفات الجمال ممدوح، ليس كالشعر المسترسل. نعم. انتهى. قلت: ويشبه هذا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كان جعد الشعر عليه الصلاة والسلام لم يكن مسترسلا، اللي فيه التواء، وهذا أجمل في الشعر. قلت: ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، فيترك أطرافه لذلك وهي بعضة. نعم، هذه مثل اللي يفتلون شواربهم، يطيلونها ويفتلون، هذا حكم عقد اللحية. نعم، كل ذلك منهي عنه، ولأن فيه تشبها بالكفار. نعم. وفي أنه وفي خلاف عمل النبي عليه الصلاة والسلام بحق الشوارب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحق الشوارب. نعم. وفي حديث زيد بن أرقب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فيتعين النهي عن ذلك، يعني عن إطالة الشوارب. نعم، الحديث هذا يدل على حرمة إطالة الشوارب. نعم. قوله: أو تقلد وترى، فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. قول النبي: نعم، من لم يأخذ من شاربه فليس منه، هذا وعيد شديد، والنبي لا يتوعد إلا على شيء محرم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا ليس منا، والغش محرم كبيرة من الكبائر. والنبي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا فيه وعيد شديد على من أطال شاربه. نعم، يدل على حرمة إطالة الشوارب، وأنه يجب حفها وتقصيرها، لكن اختلف العلماء في حلقها، هل يسن أم لا يسن؟ فبعض العلماء يحمل حديث الحف على الحلق، وبعضهم يقول: لا، هي المبالغة في القص، ولا تنزل على الشفتين. ولذلك مذهب الإمام مالك يقول أن من حلق شاربه هذا مثلة، فإنه يجب أن يعزل، هذا فيه مثلة. وبعضهم يفرق بين الشاب وبين الشيخ، يقول: الشيخ يستحب له حلق شاربه لأنه ليس فيه مثلة، بخلاف الشاب، الشاب لأنه إذا حلقها يكون موضع الشعر أسود، ففيه مثلة، فلذلك يكرهونه للشاب ويبيحونه ويستحبونه للشيخ، هذه أقوال أهل العلم في ذلك. قال قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله إن محمدا بريء منه يدل على ذلك، يعني محمدا بريء منه يعني بريء من هذا الفعل وهو عقد اللحية أو تقليد الوتر على الدابة بقصد دفع الأذى عنها ودفع العين، وكذلك من استنجى برجيع أو بعظم فإن محمدا بريء، يعني بريء من هذا الفعل، بريء من هذا الفعل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، قول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذا الفعل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ما هو معناه أنه من غش أنه ليس من المسلمين أو أنه يكفر بالإسلام، لا، إنما الغش ليس من صفات أهل الإسلام، وأن مرتكب الغش مرتكب كبيرة من الكبائر، وكما في حديث أسامة قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك، في حديث خالد بن الوليد وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أبرأ إليك مما فعل خالد، وهو قتل من شهد أن لا إله إلا الله فقتلهم، وقال خالد إنهم إنما نطقوا بها اتقاء للقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدري، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مع أنه قتل، وقتل من أعظم الكبائر، لكنه رضي الله عنه كان متأول خالد، فالشاهد أن قول النبي فإن محمد بريء يعني بريء من فعله، فبراءة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل دليل على أنه كبيرة من الكبائر وأنه محرم، ما هو معنى أنه بريء من ذات الشخص، أنه كان النبي بريء منه لكن هذا كفر، إن الله ورسوله بريء من المشركين ورسوله، فالنبي لا يتبرأ من ذات الشخص إلا إذا كان كافرا، لكنه إذا كان مسلما وفعل فعلا فإن النبي يتبرأ من فعله، وهذه الأفعال لا تخرج المسلم من إسلامه لكنها كبيرة من الكبائر. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من؟ العلماء رجحوا رأي النووي، قال رأي النووي هو الرأي الوجيه وهو الصواب رضي الله عنه، ثم قال المصنف هنا هذا محل نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ من فعل ذلك، يتبرأ من النبي لا يتبرأ إلا من خرج من الإسلام كان كافرا، وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالنبي يتبرأ من المشركين والله يتبرأ من المشركين، لكن من فعل شيء من هذه الأفعال الشركية فالنبي يتبرأ من فعله، لأن أفعال محرمة وأفعال لا تجوز، ففرق بين التبرؤ من الفعل والتبرؤ من ذات الشخص، فالشيء المشرك يتبرأ منه، لكن الذي لم يشرك لا تبرأ من فعله المحرم. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ولما رواه الروث لدوافع والعظم تكون أو ما أخرى ما تكون لحما لهم. نعم. ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وعنه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. يعني حديث لا فإنهما لا يطهران. نعم. قوله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعل رقبة، رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي، فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب. يجب قطعها على من قدر، يجب قطعها وثواب من قطعها عظيم، لكن لا يقطعها إلا إنسان يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده، إنسان له ولاية كالأب على أولاده وكولي الأمر في سلطانه ومن وكل إليهم تغيير المنكر باليد، أما الذي لا يملك تغييره باليد فإنه يتكلم معه بلسانه وينكر بلسانه، فإن رأى في إنكاره باليد إمكان وأنه يقبل منه فليفعل، وإلا فليس له أن يغير باليد إلا من كان ولي أمر أو من أنابه ولي الأمر. وفيه مع ما تقدم أنه شرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه، تحذيرهم منه وأنهم يعني يحذرون منه ويرونه شيئا عظيما، لكن خلفت من بعدهم خلوف لا يبالون والعياذ بالله بالوقوع في الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، فتراهم يتوسلون بالأموال ويدعون أصحاب القبور من دون الله ويسألونهم المدد ويسألونهم الحاجات من دون الله، فيسأله الولد ويسأله الرزق ويسأله مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تحذير الناس من أهل الجاهلية يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون القبور. اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج في الطائف فبنوا على قبره قبة وعبدوه من دون الله، فكان صنما يعبد من دون الله، فهم كانوا يعبدون القبور المشركين، والنبي عد عليه الصلاة